مثلا لهذه الأمة يوم القيامة، وأن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، وأن هذا القرآن حذر الله فيه من التفرق، فقال تفرقوا فيما جاءهم البينات. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأحاديث والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالجماعات التي تؤدي إلى تفرق الكلمة واختلاف القلوب جماعات باطلة، وأما الجماعات التي لا تؤدي إلى ذلك كاختلاف المسلمين في المذاهب، هذا مذهب حنبلي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي، فإنها لا تضر ما دامت القلوب لم تختلف. لكن مع الأسف الشديد أن وجدنا اليوم أن هناك جماعات اختلفت قلوبها، وصار بعضها يضلل بعضا، بل ربما يكفر بعضها بعضا. ويجد الإنسان يحب أن يرى عدوا صريحا له من الكفار والمنافقين، ومع ذلك يحب أن يرى عدوا له حقا ولا يرى من وهي والله اسمه قيمه على ان يكون هؤلاء يضرب بعضهم ببعض، وكانهم يقولون لاهل سنتصدق في مدينه وسيضرب بعض البعض والواجب على الجماعات المسلمين وغيرهم واجب ان يكونوا امه وان يتابعهم بعضهم الى بعض بينهم ثم يصحف هذا الخلاف ما دام الهدف واحدا ان كانوا صادقين، وهو القيام بشريعه الله واعزاز دين الله، فليكونوا على مائده واحد. اما ان يتكلم بعضهم ببعض من وراء الجدر ويتمزق كلمه تريد أن تبني أمة متفرقة في المبادئ متمزقة، فأنا أحذر جدا من هذه الجماعات التي يضلل بعضها بعض. وأن لا يخلق القلوب مخلوقات والأقوى يوم الجمعة يلاحظ على بعض المصلين أنهم إذا شرع المؤذن في الأذان الثاني ودخلوا المسجد صلوا وقفوا حتى ينتهي المؤذن، ثم إذا شرع الخطيب في خطبته بدأوا بالصلاة، فما الحكم؟ نعم، بعض العلماء أي أنك تجيب المؤذن ثم أجلس المؤذن تصلي ركعتين لوجهين. الوجه الأول المبادرة بصلاة ركعتين بعد أن تبقى واقفا ثم تأتي بهما، نقول بادر. والثاني أن تتأهب لاستماع الخطبة، فإن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن سنة

وأما إذا كان المسجد في البلد فالغالب أن الذين يصلون فينوا الإثم. طيب يا شيخ لو نويت القصر ثم الثمن ما يضر أثمنا لو صلى حتى الثمن الأخير من العصر ما قلنا انظر للظاهر ما هو الظاهر من هذا الانسان مش في المسجد اذا كان المسجد على الطرق او في المحطات محطه البنزين فهذا الظاهر من المحن الذين يصلون مسافرون فتنوا القصر فاذا تبين فاذا اتهم فاتم يعني مثلا لو اتخذت معه في الركعه الثانيه أنا أعتقد أنه يقصر ثم أسلم فإنك تسلم إذا سلم تأتي بركعة ما هو يعني القرآن ما هو هي التولة تسمى بالتولة توعية التولة كذلك إن قصد التعبد لله فهو بدعة وإن قصد التنبيه فلا وجه له يجلسون في هذا المجلس ربما ينتبه وربما يكون مكتوب وربما يكون قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ومجلسهم كلهم فكله غيبة وهذا إهانة للقرآن الكريم وربما يقال إنه من باب اتخاذ الآيات الله هزوا ثم إن السلف وهم أشد منا حرصا على التنبيه والتذكير لن يكون ثم إن المسألة الآن تطورت فصاروا يكتبون هذه اللوحات وهذه الأوراق بكتابات كأنها نقوش وكأنها زخارف حتى ربما يكتبون الآية يعملون له ما يشاء من محاريب على صورة محراب يكتبون نون والقلم وما يسطرون على صورة قلم وربما فخم على جبال الصبح والطيف على صورة الطيف الجبال الجبال الرمان كتب على صورة الرمان هذا غلط كلف العلماء ولهذا أنا أنهى عنه وأقول لا تضع في مجلس الخاص أو العام آيات معلقة الآيات كلها موجودة في المصحف ومن أراد أن يتعظ بها أما التولة فإنه شيء يعلقونه يدعون أنه يحب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأة ويشبه ذلك ما يسمونه عندنا بالدبلة فإن بعضهم يكتب اسم امرأته في الخاتم الذي يلبسه وتكتب هي اسم الزوج في الخاتم الذي تلبسه في الخاتم الذي تلبسه ويدعون أن هذا رابطة حتى أن بعضهم إذا قيل له إذا كان عليه دبلة من ذهب وقيل له دعها اخلعها قال الست يعني بالست الزوجة وكان تشجاعا لو أنه خلعها لأنه يفارقها فالحاصل أن التولة هي هذا الشيء الذي يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته وقد جاء في الحديث أنها من الشرك فعلى الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور وأن يخلص لله عز وجل في توكله وعبادته وإلى هنا ينتهي هذا المجلس لأنه ينتهي بأذان الظهر أعاذنا الله وإياكم لأنزاله على خير ولكنني أخبركم بأن الخميس القادم ليس فيه لقاء هنا، لأن يمكن يحصل لنا سفر وإلى لقاء في الخميس الذي بعدها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.